السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من والاه. أحبتي في الله، لقاء يتجدد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند اشتداد زمن وضوح الرؤية، وحقيقة نهاية كلامك يمكن في الحلقة السابقة لما وصلنا إلى ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه في المدينة، من ناحية حنينهم لمكة، ومن ناحية التحرش بالمشركين اللي حصل في السرايا، ومن ناحية تهديد المشركين بمكة لمن في المدينة أنهم لا ينبغي عليهم أن يأووا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم. وحكى كلمتين قلت لنا أن المرحلة دي تبدأ مرحلة ما يسمى فيها بالزلزلة، اللي هي آخر زمن وضوح الرؤية. صحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو واقع الأمر، قبل أن نتحدث عن الزلزلة وعما حدث فيها من مواقف وأحداث، نريد أن نقول أن ما حدث لرسولنا صلى الله عليه وسلم كله بقدر. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني وضح لنا في هذه السيرة العاطرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم كل ما يمكن أن يتعرض له من يبني أمة، أو من ينشئ دولة، هذا معنى طيب، أو من يعني يحدث تغييرا أو إصلاحا في المجتمع، لابد أن يمر بهذه المراحل. يعني ما في شيء عشوائي في السيرة، إن كل شيء خلقناه بقدر، من أول خطوة إلى آخر خطوة هو ده الطريق السليم الذي ينبغي أن يسير فيه المؤمنون. مش حاجة اسمها صدفة بالضبط أن تمشي كده الأمور وزي ما تيجي، يعني بالذات في السيرة. السيرة كل الأمور محسوبة، فيها محسوبة بدقة. نعم. يعني لو كان ممكن يحصل نصر للدعوة من أول يوم يبقى كان ممكن يحصل، لكن ربنا أخره لهدف والحكمة. يعني الستة بتوع الخزرج اللي أسلموا في العام 11 من البعثة، كان ممكن يسلموا من أول يوم وخلاص نتجه على المدينة من أول يوم ونمرش بكل هذه المراحل الابتلاء. لابد أن يسير المسلمون في كل هذه الخطوات. أنا ساعات ما بختارش، ربنا سبحانه وتعالى يختار لي ويجري الأمور بما يراها سبحانه وتعالى، لكن أنا علي التقيد برد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتصرف مع الأحداث. يبقى بكل ما أوتينا من قوة، مهما حاولنا أن نمنع زمن وضوح الرؤية، أن نمنع الابتلاء، أن نمنع التعذيب، أن نمنع القهر والبطش، لا يمكن. ربنا بيقول في القرآن الكريم ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا مستحيل، يعني مستحيل أن يقول الناس كلمة الإيمان دون ابتلاء وتمحيص هذه السنة. ده مفهوم قوي، لأن كثير من الناس بتتخيل أنه الإيمان معناه رخاء، معناه طرف، معناه ان الدنيا هتبقى زي ما بيقولوا وردي وتتبغدد. لا بالعكس، لا لا. اذا قلت كلمه الايمان انتظر الاختبار. نعم. انتظر الابتلاء عشان تبين ان كلمتك هذه التي قلتها بلسانك هي في صدرك، هي في قلبك. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا. يعني مجرد دخلنا في الاسلام، لكن الايمان هذا له معاني كثيره. فالمسلمون مروا بمراحل ابتلاء شديدة، في هذه المراحل من المستحيل أن يلتحق بالإيمان إلا مؤمن حقا صادق. الأنصار دخلوا في الإسلام في هذه الفترة، عشان كده إيمانهم عالي جدا جدا، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم رفع قدرهم بدرجة ضخمة جدا، وجعل صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار. ليه؟ لأن هم الأنصار دلالة على الإيمان. الأنصار دخلوا في هذا الدين في هذه الفترة في زمن وضوح الرؤية. من تطيق نفسه أن يدخل الإسلام في هذه المرحلة إلا إذا كان فعلا صادق في إيمانه. لما دخل الأنصار وثبت المهاجرون وبدأ الصف يتميز وبدأ يتساقط الضعفاء ويتساقط المنافقون، كل مرحلة بقى في ضعفاء بيسقطوا، بدأ بقى يتساقط يتساقط. لكن لازم، أنا دلوقتي بدأت أقرب قوي قوي قوي على نقطة الصدام. كلنا عارفين أن الصدام الأول الكبير في حياة المسلمين هو الصدام في يوم بدر. ويوم بدر كان إمتى؟ كان 17 رمضان من سنة 2 من الهجرة، وده صدام اضطراري كمان، صدام اضطراري فعلا. المسلمين كانوا مش عايزينه، وهنتكلم إن شاء الله لما نيجي نتكلم على يوم بدر وعلى هذه الغزوة العظيمة هنتكلم على صفات ذلك اليوم. لكن أنا بقول إن في هذه الفترة التي سبقت بدر، هذه الفترة أسميها مرحلة الزلزال. كيف صورها القرآن يا دكتور؟ القرآن الكريم ذكر مرحلة الزلزال لعله في آيتين من كتابه سبحانه وتعالى. في سورة البقرة ذكر ربنا سبحانه وتعالى قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وإيه؟ وزلزلوا. الله أكبر. حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. متى يكون النصر قريبا؟ عندما يحدث الزلزال. الزلزال. عند الزلزال تقترب لحظات النصر وتبشير النصر. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يذكر أحوال الرسل والأنبياء السابقين، كلهم مر بهذه المرحلة، حتى يصل الأمر بالرسول نفسه ويقول متى نصر الله؟ ليه الابتلاء اشتد لدرجة كبيرة جدا جدا؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. متى يجيء النصر؟ عندما يظن الرسل أنه لن يؤمن أحد، ظنوا أنهم قد كذبوا، أن الجميع قد كذب بهذه الرسالة، فيأتي نصر الله عز وجل. والزلزال أيضا ذكر في سورة الأحزاب عندما قال ربنا سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا هو الزلزال الشديد، وسنتعرض لغزوة الأحزاب بعدها في حلقات جاء يعني نصر الله تبارك وتعالى وجاء نصر الله عز وجل. نعم. إذن هذه المرحلة، مرحلة الزلزال، هي مرحلة تمحيص شديدة جدا. يعني كل ما مر بنا من ابتلاءات كوم، والابتلاء اللي جاي في المرحلة دي تكون تاني. وعلى فكرة مرحلة الزلزال بتبقى مرحلة قصيرة، يعني ليست مرحلة طويلة، زي مرحلة الإعداد الطويلة اللي شفناها. أيوة بالظبط. مرحلة الإعداد بتبقى فترات طويلة، سنوات. مرحلة الزلزال ممكن تبقى شهور، ممكن تبقى شهر واحد. أنا أعتبر مرحلة الزلزال التي سبقت بدر كانت مرحلة شهر واحد فقط، اللي هو شهر شعبان 2 هجرية. وانا عايز هذا الشهر، انت حضرتك كنت اشرت قبل كده انه في ما شاء الله احداث جسام فعلا وحدثت مكثفه في هذا الشهر. انا عايز المحللين والدارسين والباحثين والمشاهدين والمشاهدات يراجعوا مع بعض كده، يفتحوا كتب السيره ويراجعوا الاحداث اللي تمت في شهر شعبان بالتحديد 2 هجريه. نعم. سبحان الله، حاجه غريبه فعلا. ايه اللي حضرتك تذكرها لنا كده وادلتها ايه او دلالتها ايه؟ يعني في أول حاجة تحصل في شهر شعبان 2 هجرية فرض الصيام على المسلمين في الشهر اللي جاي. يعني إحنا في شعبان 2 هجرية فرض صيام رمضان على المسلمين. يعني أنا عندي المسلمين لحد هذه الفترة ما كانتش طبعا فترة مكة كلها تفرض عليهم صيام. ولما دخلوا المدينة المنورة فرض عليهم صيام يوم عاشوراء. فخدنا السنة الأولى صمنا صيام يوم عاشوراء. السنة الثانية صيام يوم عاشوراء يوم واحد. يوم واحد. لكن في هذا الشهر، في شهر شعبان 2 هجرية، يفرض عليهم ان الشهر اللي جاي اللي هو رمضان 2 هجرية هتصوموا الشهر كله. أي. 30 يوم امتناع كامل عن الطعام والشراب والشهوة والزواج، إعلاء على الشهوات النفس والبطن تخيل. والفرج، وشهر كامل ما يجيش الموضوع بتدرج، يجي صدمة كبيرة. خلي بالك لما تيجي توافق الشهور العربية بالشهور الأفرنجية أو الميلادية هتلاقي ان هذا الشهر يتوافق مع شهر يونيو، يعني شهر شديد الحر في هذه البلاد الصعبة. عشان انا امنع من الطعام والشراب والزوجة مدة شهر كامل، ابتلاء كبير جدا. وكان بداية الصيام حتى مختلفة عننا، يعني كان اللي ينام يبقى قايم صايم قبل ان ينسخ الحكم. وبداية الصيام ايضا كان امتناع عن الزوجة طول الشهر، يعني ليل نهار مفيش فترات، فكان شيء صعب. والمسلمون اعطوا هذا الفرض، هذه الفرضية، وعندهمش اي فرصة ان هم يختاروا. فهذا ابتلاء، الذي يقبل بهذا الامر يكمل في طريق الصيام، وخلي بالك ويكمل في طريق الاسلام، وخلي بالك الصيام ركن من اركان الاسلام. يعني مش مقبول منك انك تسيبه. فهذا اول علامه او اول اختبار، اول زلزال، واول زلزال من زلازل شهر شعبان 2 هجريه. الابتلاء الثاني في شهر شعبان 2 هجريه ان فرضت الزكاه على المسلمين. وخلي بالك الزكاه كانت مفروضه على المسلمين في فتره مكه المكرمه، لكن بدون معيار معين. يعني ادفع زي ما تدفع، عايز تدفع 1%، 5%، 0.5%، مفيش ارقام معينه، مفيش حق معلوم، مفيش حق معلوم. حدد هذا الحق في شهر شعبان 2 هجريه. وده ابتلاء في منتهى القوه. خلي بالك المال حبيب جدا الى النفس. النفس مفطوره مجبوله على حب المال. يقول ربنا سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما. يعني انا ممكن اضحي بترك الديار، أضحي بترك الأهل والأحباب، أضحي بترك أشياء كثيرة، لكن الدنيا الأموال هذا شيء عسير جدا على النفس. نعم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة, قتورة. نعم. يعني شديد البخل. تخيل نعم. إنسان امتلك خزائن رحمة الله عز وجل, يعني عندك خزائن السماوات والأرض, نعم. ومع ذلك تقتر, تبخل, حتى تمسك. في الجهاد دايما يذكر المال في الأول, دايما يجهد بأموالهم, بأموالهم. الجمع المال والنفس على فكرة في القرآن الكريم جه 8 مرات. في 7 مرات قدم المال على النفس. تخيل. نعم. يعني دايما الإنسان المال قريب إلى نفسي, لعله أكتر من نفسه. نعم. ممكن تزهق روحك في سبيل تحصيل المال ودفاع عن المال, من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني سبحان الله. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: لو كان لابن آدم وديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. يعني لو عندي وديان من ذهب هنفق طول عمري مش هيخلصوا. طب انت امنيتك ايه وانت عندك وديان من ذهب؟ عايز واحد ثالث. تخيل. هذا حب المال. ففرض على المسلمين الزكاة 2.5%, ربع العشر. وانا ممكن اقول والله ده رقم زهيد. انظر الى كم المسلمين الذين لا يدفعون الزكاة, والى كم المسلمين الذين يتحايلون على الشرع حتى لا يدفعوا الزكاة. مع ان المبلغ بسيط, يعني ربع العشر, لكنها فتنة كبيرة لا يثبت فيها الا المؤمن حقا. مجرد ما دخل في طور الالزام بقى متعب على النفس. بالظبط. يعني كان اوبشن قبل كده ادفع زي ما انت عايز, قليل كتير الدنيا كانت ماشيه. وبيتدارى بقى اللي مش عايز يدفع بيتدارى في وسط نعم. الجموع. نعم. لكن الان خلاص اصبح فرضا على كل المسلمين. الدنيا بتبتدي توضح. بالظبط. فهنا الابتلاء ده لن يثبت فيه الا الصادق حقا. نعم. طبعا الصحابه رضي الله عنهم اللي كانوا بيدفعوا كل ثرواتهم. نعم. يعني الصديق رضي الله عنه, وعثمان بن عفان, عبد الرحمن بن عوف, هذه الأسماء الكبيرة ما كانتش مشكلة خالص بالنسبة لهم. 2.5% إيه؟ نعم. ده كان بيدفع 50% من ماله, وكان بيدفع 100% من ماله. فإنفاق هذه الأموال لم يمثل بالنسبة للمسلمين أي مشكلة. الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أعطوا أموالهم بكاملها. نعم. لرسول الله عليه السلام, وأعطاه للمهاجرين. نعم. وأووهم في داخل المدينة المنورة بدون أي نوع من إنما في أهل نفاق في هذه المرحلة المفروض اللي هم موجودين في المدينة دلوقتي بدأ يخافوا جدا من قضية الأموال. نعم. بالضبط. نعم. فعند هذا الابتلاء وقع الكثيرون وبقي في الصف المؤمنون, وده كان الزلزال الثاني في شهر شعبان. يعني احنا بنتكلم في فلترين دلوقتي. بالضبط. فلتر الصيام وفلتر الزكاة. هنكمل الفلاتر التي نقت المسلمون من الشوائب, التي نقت المسلمين من الشوائب بعد هذا الفاصل, فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور رايب, يمكن كنا اتكلمنا قبل الفاصل, انا نفسي اتفلترت. اتكلمنا في فلتر الصيام وفلتر الزكاة. بقي عند حضرتك قلت لي مرحلتين تاني او زلزالين تاني, زلزالين تاني. مهمين كانوا في فترة الاعداد وفي مرحلة الزلزال اللي حصلت. تفضل. بسم الله, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. احنا طبعا نسينا نقول, ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لينا, ان نتعامل مع الصيام بهذا المنطلق, ان الصيام اختبار. ما يبقاش الصيام مجرد الصيام عن الاكل وعن الشرب. نعم. وبعد كده اقع في كل الموبقات مجرد مدفع يضرب المدفع خلاص. نعم. وحتى قبل المدفع ما في افلام تسلي بقى صيامك وفي مشاكل لا انا قصدي في بتعمل. يعني شويه ساعات يعني ممكن يتفرج على التلفزيون يعمل عينه كده. يعني انا صايم يعني دلوقتي بعد الفطار فراح المعنى. يعني نعم. الصيام اختبار, الصيام امتحان, كذلك الزكاه. هتتحايل يمين تحايل شمال, ممكن الموضوع يعدي وانت دفعت 2.5% او دفعت 2% او دفعت كذا في المية, وربنا سبحانه وتعالى مطلع. نعم. هذا الانسان الذي يتحايل على قضايا الزكاة. نعم. ويتحايل على قضايا المال ويهرب من مسؤولياته في جانب الصيام في جانب الزكاة, ويقدس الضريبة عن الزكاة احيانا. هذا مش ممكن ابدا يثبت عند الصدام. نعم. مش ممكن يثبت عند الاحداث الكبرى. نعم. عند الازمات الكبرى التي تمر بالامة حينما يحتاجه الاسلام. بالظبط. نعم. نيجي بعد كده بقى للاختبار الثالث, اصعب واصعب من اللي فاته, وهو اختبار فرض القتال. هل حضرتك كنت بتتخيل قبل ما نتكلم عن فرض القتال كل المحاور دي بتتحرك مع بعض, ولا كل يعني فتره بيحصل صعوبه اكتر او بتلاقي اشد؟ هو الحقيقه الاربعه دول حصلوا في وقت انا مش عايز اقول لك 15 يوم. يعني في النصف الاول من شعبان كان الاربعه كلهم حصلوا, ما توزعوش على مدار السيره لا هم وزمن الاعداد. تخيل الاربعه ده شيء لافت للنظر. نعم. يعني لما الاقي اربع احداث زي كده حصلت في وقت واحد لازم اوقف اقول ايه اللي بيحصل, ليه الاربعه دولت كلهم بيحصلوا في وقت واحد, لازم في حكمه, ما فيش شيء عشوائي. لما اجي بعد كده اعرف ان في شهر رمضان في بدر. كل ده كان تجهيز لبدر. يعني قرب الصدام خلى هذه الاحداث حصلت مكثفه لسرعة سقوط المنافق وضعيف الإيمان. التنقية الأخيرة خلاص. التنقية الأخيرة بعد كده. نعم. نيجي بقى لفرض القتال. لعلنا قلنا في حلقة سابقة ان حصل ما يسمى بسرية نخلة. سرية نخلة كان قائدها عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه، وفيها قتل رجل من المشركين واسر شهر حرام نعم. من المشركين وغنمت القافلة بكاملها. نعم. وكان نصر كبير جدا للمسلمين، وكان متوقع في اي لحظة من اللحظات ان قريش تهجم على المدينة المنورة لتثأر لقتيلها وتثأر لأسراها وتثأر لقافلتها وتثأر لكرامتها التي اهتزت في داخل الجزيرة العربية بكاملها. خلي بالك قريش كانت بتتعامل مع المسلمين على أنهم مجموعة مارقة، مجموعة هربت وتركت دين الآباء وتركت القبيلة العزيزة قريش وتركت كذا وكذا ولجأت إلى قبيلة أخرى أو إلى مدينة أخرى أو إلى دولة أخرى أجنبية. ده شيء خطير جدا. ففي هذا الموقف بعد حدوث هذه الكوارث على داخل قريش، متوقع في أي لحظة من اللحظات أن قريش تثأر لنفسها. والثأر هنا لابد أن يكون بالسيف. لحد هذه اللحظة القتال في المدينة المنورة كان مأذونا به وليس مأمورا به. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عارفين فترة مكة المكرمة كان ممنوع خالص القتال، كفوا ايديكم. كفوا ايديكم. مفيش قتال، واعرض عن المشركين، مفيش نوع من الصدام باي صورة من الصور. المشركين اذوك، ضربوا، قتلوا، جرحوا، طردوا، كل هذه الامور ما في قتال ابدا، لم يسمح ولم يؤمر للرسول صلى الله عليه وسلم بالقتال في فترة مكة المكرمة. لما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة الى المدينة المنورة نزل الاذن بالقتال. في قول الله عز وجل في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سبحانه وتعالى. هذه الآيات نزلت في أوائل المدينة المنورة، بعض المفسرين بيقولوا نزلت في أواخر مكة المكرمة، لكن بالاستقراءات المختلفة هذه الآيات وإن كانت في سورة مكية إلا أنها في غالب الأمر نزلت في أول الفترة المدنية. يعني أذن يعني ممكن تقاتل لو عايز تقاتل، لكن لسه مش فرض، مش مفروض عليك القتال، زي الامور النافله. يعني انت ممكن تصوم 13 و14 و15 الايام البيض في اي شهر عربي، وممكن ما تصومهمش، ممكن تدفع صدقه، ممكن ما تدفعش، ممكن تعمل اي عمل من اعمال التطوع او ما تعملوش، مش مفروض عليك. فلحد دلوقتي ما فيش فرض. اما الان فيقول ربنا سبحانه وتعالى في سوره البقره، وهذه الايه نزلت في شهر شعبان، في النصف الأول من شهر شعبان من سنة 2 هجرية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يبقى إن الله منهج يحب المعتدين. منهج بقى. لو حد قاتلك قاتلوا، فرض عليك القتال. القتال هنا بالأمر، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إن حدث من قريش قتال فلا بد أن تقاتلوه. مهمة كلمة في سبيل الله دي كمان. في سبيل الله. طبعا هذه في سبيل الله مشروطة في كل آيات القتال في القرآن الكريم. وكل آيات الجهاد لابد أن يكون القتال في سبيل الله، ليس في سبيل المنصب، ليس في سبيل الأملاك، ليس في سبيل القبلية، الذكر، ليس في سبيل العصبية، ليس في سبيل الذكر والشجاعة والصيت عند الناس. القتال لا يكون إلا في سبيل الله. وإن كان في سبيل غيره لن يتم الله عز وجل نصره أبدا. لابد أن يكون القتال في سبيل الله. لكن هنا عندما فرض القتال على المسلمين حصل نوع من القلق الشديد في داخل أوساط المسلمين. أنا عايز أقول لك أن القلق وصل إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، الذين كانوا من المؤمنين الصادقين اللي مش من المنافقين، واللي اتكلمنا عليهم في حلقة سابقة عندما بيتمنى اللقاء وبيتمنى القتال. بالضبط. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم من المؤمنين إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل. ليه الناس دي قالت الكلام ده؟ خلي بالك من الفتنة الخطيرة جدا. احنا كنا في فترة مكة المكرمة معذبين ومشردين. يعني في اعتباراتي لو قاتلت من الممكن أن أحفظ حياتي، ومن الممكن أن أحفظ مالي، وأحفظ ثروتي، وأحفظ تجارتي، وأحفظ دياري. ولكن يؤمر المسلم في هذه الفترة بالكف عن القتال والتضحية بكل هذه الأشياء. ثم ذهبنا إلى المدينة المنورة، استقرت الأوضاع، بأكل بشرب، بقى في زراعة، بقى في أشياء مستقرة. اتجوزنا، كانوا جايين فاقدين بقى في زواج. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اتجوز، والصحابة رضي الله عنهم اتجوزوا، وانجبوا، يعني اصبحت الاوضاع مستقره، هنبتدي نعيش حياه مستقره. في هذه اللحظه يؤمر المسلمون بالقتال. طب ما يعني نأخر شوية. نعم، يعني في المرحلة الأولى كان ينظر المسلم إلى مسألة القتال من وجهة نظر، يعني إيه؟ أنا مش هخسر حاجة، أنا كده كده خسران ومضطهد ومعذب لما أموت. بالعكس، ده بيقاتل عشان يكسب. إنما في مرحلة الاستقرار بدأ يشعر الدنيا شوية بقى. أيوة. يعني عايز أستريح، مش وقته. نعم. وممكن يقول لي كمان، ممكن يقول أنا عددي قليل دلوقتي وإمكانياتي المادية ضعيفة. طب ما نأخر القتال شوية عشان نقدر نجهز نفسنا. أن شوكة وعتاد وعدة وممكن الشيطان يجي لبعض الناس ويسول لهم أن ده قتال انتحاري. أنت هتقاتل مين؟ قريش هذه أعز قبيلة في العرب، وكل العرب يعني بيطلبوا ود قريش. فأنت هتقاتل مين دلوقتي؟ فأخرنا شوية. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، كل متاع الدنيا قليل، ربنا سبحانه وتعالى يرى ما في بطونهم. نعم. ويرى ما في أنفسهم. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت. الله أكبر. أنت خايف من إيه؟ خايف تموت؟ هتموت في أي مكان هتموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى هذا الفرض نزل في هذا الوقت ليضع المسلمين على المحك. هنا اختبار شديد جدا. القتال تفقد فيه الروح، ولو فقدت الروح ما في عودة هناك يوم القيامة. لو أنت فعلا مصدق أن الذي يموت في القتال وفي القتال الشريف، القتال الذي هو في سبيل الله، يدخل الجنة، ستدخل على القتال بقلب منجرح. نعم. ستحب الموت كما يحب أعداء الله الحياة. نعم. أما إذا كان القضية مذبذبة في قلبك وعندك شك في قضية الجنة والنار. نعم. وشك في قضية الحساب وعندك طول أمل وعندك حب دنيا، هتتثاقل بقى. بالظبط، هتاخدك جواذب الدنيا ولن تشترك في قتال. نعم. اللي بيتثاقل مش عايزينه، مع السلامة. كويس. الخط الصف بينضف وينقى ويميز الصف في هذه الأوقات. نعم. ثم في هذه الظروف الصعبة، صيام اتفرض، زكاة فرضت، قتال اتفرض. في هذه الظروف يجي لنا بقى ايه الاختبار الرابع، صعب جدا جدا، تغيير القبلة. يعني لو انا عندي مبررات واضحة للصيام ومبررات واضحة للزكاة، ودي لك يعني كذا مبرر عقلي اقبله. نعم. وللقتال، والقتال مقبول عالميا. نعم. للدفاع عن الحقوق وتحرير البلاد والدفاع عن الثروات والمال والاولاد. مقبول. نعم. تغيير القبله تيجي تحسبها يمين وشمال، ايه مبرره؟ طب منين كنا بنصلي ناحيه بيت المقدس وهنرجع نصلي ناحيه الكعبه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل خلانا نغير القبله؟ وطبعا اليهود نشطوا في هذا الكلام. الله. وقالوا الكلمات التي قالوها. نعم. سيقول السفهاء ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى ناحية بيت المقدس 16 شهر. نعم. أو 17 شهر. نعم. ومتوجه ناحية بيت المقدس بكل يعني صلاته كما كان يفعل المسلمون معه. أنا أصبح في استقرار نفسي لتوجه القبلة معينة. 16 17 شهر كما كان يفعل الأنبياء قبل ذلك. وبعدين فجأة هنغير القبلة ناحية البيت الحرام من الشمال إلى الجنوب، يعني اتجاه كامل. طب ليه حصل الكلام ده؟ شوف ربنا يقولي في الكتاب. نعم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا. نعم. لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نعم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الله يعني الله ربنا أكبر. سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم أن هذا الاختبار كبير. نعم. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى نفسه يقول على اختبار ان هو كبير. نعم. تخيل حجم الاختبار. طبعا اختبار صعب فعلا، صفة على قدر الواصف. فعلا. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يصور هذا الابتلاء بانه كبير، فعلا الذي سيثبت في هذا الابتلاء هو انسان كبير الايمان فعلا. نعم. وعظيم الايمان فعلا. نعم. وفعلا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ثبتوا في هذا الاختبار، وكلنا عارفين قصة الناس اللي سمعت ان القبلة تغيرت فما صبرت حتى تنتهي الصلاة. الله. ولكن غيرت سرعة الطاعة لله جل وعلا. غريبة. يعني ما أنش أستنى ما أخلص ولا أما أروح أتأكد من ولا النبي ولا أثوثق ولا أسأل ولا أقول له حتى ليه. ليه تغيرت القبلة وأنا هطيع وأسمع. بس أعرف ليه؟ لا ما تعرفش ليه. ده قال الله لابد أن تتبع. يمكن دي قضية بتقودنا إلى مشكلة العلة، إن كل حد يتكلمه إما جبتوش علة على هذا الحكم. لك العلة إيه؟ أنا مش شايف فرق. سبحان الله. أنا يكفيني أن قال الله وقال الرسول. قد يطلعني الله عز وجل على حكمة. نعم. وقد يذكر صلى الله عليه وسلم حكمة وقد لا يذكر هذه الحكمة. نعم. لكن أنا علي اتباع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى أنا شايف أن حصل ابتلاء الصيام وابتلاء الزكاة وابتلاء القتال وابتلاء تغيير القبلة كله في وقت واحد. لازم احنا بنتكلم في فلوس وبنتكلم في أكل وشرب وبنتكلم في روح وبنتكلم في عبادة وفي عقيدة، في عبادة دون نقاش، طاعة دون نقاش. نعم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلصت. لو نجحت في كل دولت أنت دلوقتي جاهز للي جاي. إيه؟ نعم. هو اللي جاي؟ نقطة الصدام يوم الفرقان يوم بدر. مش هيخش يوم بدر إلا الناس اللي فعلا مؤمنة. يبقى قبل أن نأتي إلى نقطة الصدام هنرجئها إلى حلقة قادمة. ووصلنا إلى مرحلة الإعداد، خلاص الكيرف الإعداد أعلى ما يكون، أعلى ما يكون. أيها الإخوة الأحباب، وصلنا إلى نهاية مرحلة الإعداد لبداية فترة الصدام، نستكملها بمشيئة الله في الحلقة القادمة مع الدكتور رغب سرجاني. باسمكم نحييه، جزاكم الله خيرا، وعلى وعد بلقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.